الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا فهدانا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وكفى بنعمة الإسلام نعمة. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون ضد النفس. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين عليه وعلى كل من تمسكر سنته وسار على نهجه. وارض اللهم عن التابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد أيها الأحباب وكلكم أحباب لأنكم إخوة الله عز وجل. الموضوع كما سمعتم هو إدمان المخدرات أو السباب والحرب البيضاء، لأنها حرب لكنها حرب لم تستخدم فيها النجاسة ولا الرصاصات، إنما تستخدم فيها هذه المخدرات والمسكرات. لنبدأ من الأول قبل أن نتحدث عن المخدرات نقول وهو مقدمة مطلوبة أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأن على عليه بنعمة الوجود وبنعمة الحياة بعد أن كان الإنسان عدما. لذلك لقول الله عز وجل في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. واحد يسأل عن المستقبل يقول لما موتك أعطاني. أجاب الله عز وجل قائلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هكذا كان الإنسان عدما. ولذلك يتذكر الله تبارك وتعالى سورة الإنسان هل أتى، هل بمعنى قد، أي قد أتى، هل أتى على الإنسان حين من الجهل كلمة لم يكن شيئا مذكورا؟ كان ولا حاجة إلا عدما فخلقنا الله. دي حقيقة لابد أن نؤكدها أولا، فهي أننا خلق من خلق الله عز وجل. أنعم الله علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة بالضبط لقوله في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان وقدر الخلق الإنسان الماضي بالتين التوكيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال في سورة الانتقام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ارتبك. إذا خلقنا الله وأنعم علينا بنعمة الوجود ونعمة الحياة ثم تتابعت نعم الله عز وجل على الإنسان نعم كثيرة عظيمة. فالإسلام أكبر نعمة وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان. يقول ربنا في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي. سبحان الله نعمتي، ولو قال الله نعمي لكبر، إنما الله عز وجل يذكرها بالمصدر يقول أسلمت عليكم نعمتي لا هي يا الله، يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول ربنا في آخر سورة الحجراء يمنون عليك أن تسلموا فلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك قال الله في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه نعمة الإسلام، نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولنا سيدنا النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لقد من الله في آل عمران من الله فهو من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل في ضلال المبين. لو أعدنا نعدد النعم نصف التفصيل الدين نصف العام لكن نكتفي بقول الله عز وجل في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصيها إن الإنسان لظلوم كفار. وكما أكدها الله عز وجل في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم كثير لا تعد ولا تحصى. أنعم الله عز وجل بها على الإنسان لأن الله كرم الإنسان. وده نفس الموضوع ده. ربنا عز وجل كرم الإنسان. قال في الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك سبحان الله انت فعلا بنص الانسان للسفع. يعني احنا بنمشي السنه كده. الحيوانات دايما كلها مستوى الارض. الحيوانات بطل الارض. لان انت مجرد ربنا كرمك ورفع راسك. بس تقول انت انسان بس. لا. بالاسلام. بتمسكك بالدين. بانتظارك لله. والا هي رسولة العصر. والعصر الا الانسان الذي خطر. ضلال هلاك ضلال فتران الا الذين فهذا انسان في قدر لكن بماذا ارتفع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالحق تقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم انسان اهو ثم رددناه اكثر سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ربنا اعزنا وكرمنا بهذا الدين فلا يرتبط العزة منه والرفعة منه من إسلامنا من عقيدتنا. كرمنا الله عز وجل بأن فضلنا على كثير من المخلوقات بالعقل. بالعقل الإنسان يعقل إن بضغط مستلزم الأمور يصير تفرق بين الحلال والحرام الصح والغلط. الحيوانات مش كده والجمال مش كده. إذا أنت مكرم بالعقل. أنت ممكن تقول فرق بينك وبين الحيوان. وبتدركه طبعا. أنت بتاكل الحيوان بياكل. أنت بتتكاثر الحيوان بيتكاثر. وبتنام الحيوان بينام. في حالة بيعملك بتعملها بتلاقي الحيوان بيعملها. لكن أنت مغيب عن الحيوان في هذا الأمر بالعقل. إنك بتفكر. لذلك رأي الآيات كلها لقوم يتفكرون. لقوم يعقلون لعلكم تتفكرون. إن إحنا كنا بنلعب رعب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يقول الباب أصحاب العقول إيه الذين يقولون الله سيما رسولين وعلى الجنة ويتفكرون بالعقل يعني يتفكرون بالعقل إذا يستخدمون العقل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والسماء خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دائما ولذلك أول ما نزلت الآيات اقرأ وظن أنك هيقرأ مش الإنسان بيعقل اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن سورة حتى في سورة القلم تفتح بنون ونقال من ولا يبصرون ولذلك القران كثير بعد ما يعني الوقت تدور فيه في ايات كثيره جدا تجد احترام العقل احترام التفسير الذي يؤدي الى القران الذي يؤدي الى الاستدلال الى الوصول الى الحقيقه فانت على الله لان ربنا يكرمنا بالعقل اي واحد يلعب بعقله انت انه يتكسل ويجعل من نفسه حيوانا اي واحد يحاول يظهر عقله يبقى بيسلم زي الايه؟ زي الحيوان بالظبط. ولذلك حرم الله عز وجل حرم يعني بيبقى حرام. حرم الله عز وجل الخمر. لكن ايه هي الخمر؟ هو الخمر من باب خمرة. وخمرة يعني سكرة. خمرة يعني سكرة الثاني عشان كده النساء بيلبسوا ايه؟ الخمار وربنا قال في سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن ايه اللي عرفتها بالسر يعني اللي هي السبع اللي في التجاره بالنسبه للمراه فسيدة الخمار ليه اسم الخمار؟ لانه سكر سكر ايه؟ سكر عورتها لان جسم المراه كله عوره ما هذا مستاهل فيه وحتى دي على خلاف بين العلماء لكن الخمار يستر عوره المراه فشوف خمره يعني سكر عشان كده الخمر اسمها خمر ليه؟ تبطل العقل يعني بتضيع العقل طب واحد من غير عقل يبقى حمار على طول يبقى حمار يبقى حيوان يبقى حيوان ورجال المخمور او السكين او اللي عقله تايه بيجي يعمل حاجات مش عارفها اولا بتبقى اعصابه مرتفعه جدا فما نرجع قاعده كده ولا يفضل ايه؟ يتطوع يقول لك بيترنح لان فعلا اعصابه مرتفعه خالص زي اللي ممكن يعمل حاجات زي الحيوان ممكن ينام مع امه بنت ينام مع اخته ولا ياخد ينام هو مش عارف مين. زي اي عيله زي اي كلب في الحياه السوداء. انسان بيبقى خايف منه فبينكسر. ولذلك ربنا عز وجل لما قال في سوره المائده أن يأيوا الذين آمنوا إلى حتى جد التدريب. يعني في الأول يسألونك عن الخمر والميسر قلت هنا اسم كبير وبناء ففي الأول لله واسمهما أكبر من يحيهما. وبعدين بقى بعض الصحابة كانوا بيشربوا الخمر وبيصلوا فبدأوا يخافوا في الصلاة فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لما سيدنا عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى يعني حل لا إله إلا الله نزلت الآيات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وهنفرح يعني الخمر والميسر القمار كثير من الطلبة بيعملوا القمار وكثير من العمى ومكة ونبراهيم طب يلا إنما الخمر والميسر والأنصاب اللي هو ما جبح على المسلم والأزلام كان العرب زمان تستخدم بالأزلام في الثلاث أسهم كان مكتوب عليه افعل كان مكتوب عليه لا تفعل كان مكتوب عليه لا تفعل وكانوا يعملوا ثلاثة كده وبعدين يعني اللي تطلع يبقى الآلهة الواضحة إذا كنت عايز تسافر وطلع لك افعل يعني سافر الآلهة الواضحة يعني لا تفعل مهما تسافر لا تفعل يعني إذن ثاني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يجي كل أدوار من عمل الشيطان الاثنين بل تنجوه ثلاثة لعلكم تفلحون أربعة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة خمسة والبغضاء ستة الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله هذه سبعة وعن الصلاة هذه ثمانية فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ طبعا الصحابة لما سمعوا فهل أنتم منتهون؟ كل بدأ يكثر سبيل الخمر إن كانت موجودة يقول استعنا ربنا استعنا ربنا حتى يقال إن سوائع المدينة أصبحت أنهارا من خمر ولم تجد إلا بعد ثلاثة أيام وكتب الخمر اللي كانت موجودة ليه؟ سمعوا سمعوا قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ أنا استعنا ربنا خلاص يا رب. لكن أول من الأرومات كانت إيه؟ الخمر. إيه هو بقى الخمر؟ قلنا ما صادر العقل. طيب ما صادر العقل أي ما كبر العقل ممكن يكون في شكل سائل مية مية يبقى دي خمر يسموها بقى هاي الأرض فصار مبيض لا كان هواي قضية يسكت كان قضية يسكت سميها كده الكمية المهم اسمها ايه؟ خمر. وفعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على قوم زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وحتى قال لك يسمي العنب الكرم فانما الكرم يقصد مثل حديث مسلم يبقى ده لو شفت مية اسمها خمرة برضه زي الانواع دي ممكن الخمر يكون في شكل دخان ده حديث اللي بيحاسب بيعمل ايه؟ بيحط الحديد بعدين بيحط عليه الفحم ويسحب في الجزر ويطلع الدخان يمس العقل يبلع عقله يبقى برضه ده خمر بس في صورة ايه؟ في صورة دخان. ممكن الخمر ايضا يكون في صورة نبضة صلبة او طرية يعني نبضة طرية زي فسيول يتبلع كده ويتحط تحت الخلاف ويقعد ايه امام قاعد كده يموت والعياذ بالله يوم ينزل معدته فينبط مع الدم يطلع يبين عقله يبقى برضه ده ايه؟ خمر. ممكن الخمر يكون في شكل اقراص زي الاسبرين زي البتاع عباره عن مواد مخدره يروح طريقها درجه ميه تنزل برضه في المعده تنبط مع الدم وتطلع للمخ فتغير العقل برضه اسمها ايه؟ خمر. ممكن الخمر بقى يكون في زي الصوره اللي احنا بنحاربها الايام دي مع ان والله المفروض الصوره كلها تتحارب انما معرفش احنا مركزين ليه على الكتابين ولا مركزين طب ما هو الخمر ما هي؟ ايه الحشيش في كذا وفي يعني دي ممكن تبقى في صوره بكره عبارة عن بذرة وبتحط في الدريس كده ويبقى زي المصاصة اللي بيتحط بيها دي يروح حاططها كده وايه؟ وماشي على الايه؟ الدريس ده كده كده يسجد مناخير جزء من مناخيرها وفتحة ويبتدي ايه؟ ينتبه ده بيقول لك ينتبه سماعي يعني ده بيطلع برضه البذرة دي بتقول داخل في المخ يعني بتشد بالعقل برضه ايه؟ ممكن الخمر قال لي الوجود في سيرة ايه؟ لو حد فيكم مستحيل يعرف حاجة اسمها مبلغ يقول يحطوها غير تحت اسنانه وكده وبعدين انت عارف طبعا الافلام يبقى الاعصاب بتاعتها والسيارات حساسه جدا فبتنفض وبتطلع برد من العقل على طول لو واحد شبه اول مره يمكن يدور يحس انه جاي خالص ومجروح ويعني عقله مش فيه اذا كل دي مظاهر للخمر يعني الخمر ممكن يكون في صوره سائل ممكن في صوره دخان ممكن في صوره ماده طريه ممكن يكون في صوره بلسان ممكن يكون في صوره بذره اي نوع من الانواع دي اسمه ايه؟ سموه بقى زي ما يسموه سموه تسميه مراسيل مش عارف مراويل كل الافلام دي احنا ما بنعتدش بيها احنا بنقول الحاجه دي اللي بيسموها ده بيسموها بفعل الحاجه في العقل قالوا تبقى اسمها خمر يبقى نقول الايه انما الخمر والميسر والغر الى اخر الايات فهل انت كنت تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام كل مسلم حرام. أقول بعض الناس المستغرب أهلاوة يقول لك أنا عايز أستفيد بأهلاوة وكيف يسألوني كده؟ يقول أنا عايز أستفيد بأهلاوة حديث حرام. هو طلع الخمر. خمر يعني وجه ربنا كانت وجه ربنا حقيقة بيها إزاي؟ إنما ربنا ما قالش حديث حرام. قالش لي آية تقول حديث حرام وأنا بفطر. أقول له طب هو أنت ما بتفهم معنى الخمر يعني إيه؟ ما هو معنى الخمر زي ما قلنا خمر يعني سكر اللي بيكسر عقله أي حاجة تكسر العقل يعني بغير العقل يبقى اسمها خمر. يبقى اسمها خمر. سميها بقى زي ما تسميها أو حطها في أي صورة من الصور. كمان من الاكل في الكاس يقول لك انا بقى لا بقعد اعمل بيجا ولا بحث ولا بتاع انا ابلع القرص يقول لك خلاص اخر ثلاث كده وايه واتفضل. طب ما هو برضه حرام ويعتبر نوع من انواع الايه؟ من انواع الخمر. فالانسان الذي يتعاطى اي نوع من انواع الخمور يجعل من نفسه حيوانا. سبحان الله الايام دي وسائل العلاج كلها بتركز على الهيروين والمورفين. طب ما هي خمره فين؟ يعني اقصد نقل الانواع الثانيه من الخمر. يقول لك ايه احنا الحساس اللي بتاخد 225 سنه فين وتهديد بتاع. طب واللي نشرب خمره ميه اللي بتشرب الميه يقول لك لا ده ما فيش حاجه. دي ما لكن مش معناها انها حلال هي اصلا حرام. انما عندنا بنطالب ان زي ما في حرب الخمور في مظاهر اخرى تحارب الخمر اللي بتشرب الميه. من قبل في الحساس 225 سنه فين او 18 سنه فين او امسك الكلب الحسين يحطه في السجن. بنفس الوقت اللي بيشرب خمره بيشرب والمحلات بتبيع الخمور المفروض الحرب تبقى حرب على الجميع حرب سواء على اي نوع من انواع الخمر. ليه الشباب مستهزئ بقى؟ ليه الشباب بالذات؟ وهنقول برضه ازاي دي عشان الحمد لله ربنا يحفظنا نسال الله العفو والعافيه. ليه الشباب بالذات؟ وهنقول برضه ازاي دي عشان الحمد لله ربنا يحفظنا نسال الله العفو والعافيه. الشباب لان الشباب هو عماد الامه. اكثر فترات عمره هي الشباب. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم لما قال تبعثهم يظنهم الله يظنيه يوم لا ظل الا ظله. اول واحد امام عادي او في روايه عادل نمره 2 على طول وكان نشا في طاعه الله. ده نمره 2 يظلك الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. لو انت شاب من ظل الله لو انت شاب عادل لله عز وجل. ويكفي الايات يعني ابراهيم بقى في سن ايه؟ يتقال سميع لا فتن يذكره انه قال له ابراهيم فتن. اصحاب الكهف كان سنهم ايه؟ شباب برضه في سوره الكهف انهم فتيه في الشباب امنوا بربهم لهم هدى فان يحيى واتيناه الحكم صبيا يعني في سن الشباب برضه. هكذا وجود الصحابه كلهم كانوا في سن الشباب عملوا ايه؟ اسمه سعد بن ابي وقاص واخوه عمير بن ابي وقاص في قصه في غزوه بدر كان سنة جمعة 13 رمضان سنة 2 وكان عنده 16 سنة وهو شهيد. شوف معاوية بن عقراء اللي قتل أبا جهل في غزوة بدر نفسه. شوف الصحابة كتير صحابة سبحان الله. ده في بعض الطلبة يعني يعلم ولا ما عندوش فكرة عن الصحابة ولما تسألوا عن اسم صحابة يقول لك هو مين ده؟ إنما اسألوا عن لعيبة الكورة يذكر لك لعيبة الكورة بالنفس وقت الصحابة. اسألوا عن الأفلام الكتيرة تسألوا عن التمثيليات يقص عليك. لكن تسألوا عن دينه ولا جراني ولا شيخ. انت عادل ايه مسيح ده؟ بركاتك عم الشيخ تاخدنا على ابناء حد. ربنا يدينا بركاتك يدينا سبع حركاتك ونحكم. يقول لك اه ده ايه نظام الشيخ ده؟ ايه نظام الشيخ ده؟ يعني ايه يعني؟ يقول لك امراض يا ابن الجماعه بتوع ربنا. طب انت تابع مين انت؟ طب ده بتوع ربنا وانت بتوع مين انت؟ ما هو يا الله يا الشيطان. سوره البقره الله ولي الذين عملوا خروج من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم حتى يعني الكافرين. فانت بقى تضحك على بتوع ربنا طب انت بتاع مين؟ ده انت لازم تكون بتاع الله يعني لازم تكون ملتزم بالاسلام. انما المهاجر اللي قال بقى التحلل من احكام الاسلام موضه وبقى الشاب اللي بيرفع على بنات واللي يعرف واحده واثنين واللي يتفرج على التمثيليات والمسرحيات ده واجب لك واجب لك اه انما الثاني ده يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ اه يقول لك ده في دي ولا مش حاجه في الدنيا ده متكافئه ده عايز يلبسك العلم. طب انت بتقول كده في العلم يا ريت اذا احنا من سخريتنا على الاسلام ده بقى نسخر من اللي لابسين العلم بيقول لك راجل عايز يلبسك العلم لا اللي هو على لسانك ولا واخد بالك ما تكذبش ده انت يوم ما تلبس العلم مش هتعرف فيه تمام في الاسلام يعني ولو جاء دلوقتي يعني وسائل الاعلام حطت في المساحيه والعياذ بالله وغالب بعض الازهريين الفضلاء وعلى علاقه طيبه فيهم يقول لي انا ما بقدرش البسها تهنيه الشرف اللي انا البسها لكن ما بقدرش ليه؟ لان دلوقتي خلاص اصبحت صورتنا قدام الناس مهزوزه انهم جابونا في وسائل الاعلام وقعدوا يضحكوا الناس علينا فاللي ضحك علينا مش هياخد منها. يعني لكن شوف تصورتنا احنا ايه؟ تغيرت في هذا النهارده ان الاسلام ده بقى قديم بقى. الاسلام ده لما نكبر شويه نعدي لما ناخد وضعيه لشباب لسه يقول لك عيش حياتك عيش شبابك عيش شبابك لدرجه حتى واحد العيال بالله في الجمهور في الاذاعه وبيكبر على ده يقول شباب الغالي ضيعته والناس كلها بتقول اه شفت ازاي يبقى احنا برضه ايه على الناس بيسائرون ده شباب الغالي ضيعه واحنا برضه نضيع شبابنا الغالي احنا ورانا ايه يقول ايها الاحباب ان الشباب النهارده متاثر بوسائل الاعلام فبيعتبر ان الالتزام بالاسلام للتدين بمعنى التمسك بحبل الله عز وجل والاحتفاظ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى قديمه كده من زمان زمان اللي بيعمل كده ده يعني من قلبه او يعني مش متطور ده رجعي ده متجمد ده متهيئ ده متعصب الى اخر الالفاظ واللي التنميات العمل تطلع علينا اللي بتكرر السماء بالالتزام بالاسلام. لا ايها الاحباب الاسلام دين الله عز وجل الذي عليه الانبياء والذي عليه نحن والذي اكرمنا الله عز وجل به لان الله قال في سوره ال عمران افغير دين الله دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. هذا الدين الذي اكرمنا الله عز وجل به لابد ان نتمسك به ولابد ان نعتصم به لان بين حين الدين من المخدرات ومن الانحرافات ومن الضلالات وده اللي هيبقى السبب في ان احنا نبيت في القبور ونحن على صله بالله عز وجل فربنا يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبور ثم نبعث من لقاء الله عز وجل. كل ده ايه؟ الاسلام اللي هو ينتزل لان لا يعقل ان يعيش الانسان بدون عقيده مش ممكن الامام السابع يقول ونفسك ان لم تشغلها بالحق استغربت بالباطل. يعني النفس زي الاله زي الكوبايه لو انت مش حاطط فيها عصير ولا شاي هيتحط فيها ايه؟ هوا هتتملى هوا. ارحم املى نفسك للاسلام قبل ما تتملى هوا. يعني ايه تتملى هوا؟ هتتملى كلام فارغ هتلاقي نفسك قاعد واخد لك غايه وهدف لم يحدده الله عز وجل لم يحدده الله تبارك وتعالى وانت بقى عايش في هذا الهدف تعيش حياتك كلها في ضلال في ديار. وصدق الله الذي قال في اخر سوره القيامه ايحسب الانسان ان يترك كده لان احنا بنحلم كده كده يعني لا الم يكن الكتم المليء اليمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قادر عز وجل. ربنا في اخر سوره المؤمنون قال نفس الايه نفس المعنى يعني افحسبتم يعني انتم فاكرين انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لا في رجوع الى الله عز وجل وفي موت وما تتصورش انك انت عشان شاب يعني لسه بدري. طب شوف كم واحد اصغر منك ناس فهموت ما حدش يعني استفاد من قصه التصور ان هو يعني هيفضل قاعد ولسه بدري واصل الشباب لما يتخرج وتتخرج لما تخش الكليه ما تخش الكليه لما تخش الجيش تعمل بيت تعمل بيت لما تتجوز اما جاي لما تغني فما كان في مربي عيالي وما ربي عيالي لما اشوف عيال عيالي لما تتخرج بقى ده انت باخد فلوس بالهند يعني معناها هتفضل مأمن في الحاله لغايه امتى؟ لا احنا لازم نكون على يقظه لان يا عالم فاضل كم يوم اسبوع كم شهر كم سنه بالكثير لكن كله مروح ما حدش قاعد كل نفس ذائقه الموت. اذا كان اصلا في الخلق مات مين قاعد من بعدين؟ ولذلك ربنا قال وما جعلنا لبشر في الانبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. جاء كل نبي تعمل حساب هذا اليوم اللي يعصمك من اي انحراف في الدنيا سواء كان سم سواء كان بنات سواء كان زنك سواء كان كذا كذا خصوصا المرحله اللي انت فيها سن المراهقه وبعدين الجماله وخلي بالك ان دي اساس دي المصيبه انت لو بتتابعوا الجرائم اللي بتحصل ومنها دليل في الادمان في الهيروين والمخدرات والكلام ده شوف كده ان ربنا بلاهم والعياذ بالله بهذه البلوه المصيبه شوف الاساس كان ايه؟ تلاقي قرين السوق مين اللي عرف واحد من سن؟ زميله صاحبه ساعات يخش له بدافع الايه؟ بدافع النصيحه وتعدي دافع التحدي وبيحصل معاك الكلام ده مش على مستوى الهيروين على مستوى حاجات ثانيه ازاي؟ انت مثلا مصاحب واحد انت مصاحب اي حاجه المفروض انك انت بتنقي اصحابك لازم تنقي اخوك الناس زميلك صاحبك اللي يعينك على طاعه الله اللي لما تبقى معايا تسمع مثلا من الاذان يقول لك احنا ما خليناش فيها مضينا مش يقول لك تعالى ده انا عرفت بنات تعالى اقف قدام مدرسه بنات تعالى انت راجل بتاع بنات اه ما كنت اي كلام ينرفزك يخليك ايه عايز تتحداه اه كنت تقول لا هيقول لك انت معقد انت ايه ما فكرتش اللي اه لا فكرك بعد انا اوريك ايوه تعالى يبقى جاب رجلك بطريقه التحدي ايوه بطريقه النصيحه يقول لك انا مش عارف جاي في الايام الجميله عندي نتاجر مع امي اطلب من النوع اللي مش عارف ايه يقول لك مش تمشي عايز تمشي يقول لي يا ريت اجيب لك انا حاجه حلوه كده يعني ويروح لها الدنيا انا عايز بالله بالسلامه او يقول لك تعالى الدنيا الحاله او كذا وبعدين يقعد يتكلم يقول لك امشي انت انت انت ايه اللي انا بنفكر انا ما كنت بتنسى ايه ما عرفتش انت ايه انما هو جاب رجله بقى وبعد ما بيجيب رجله يبقى خلاص مش بقى بيزيده بيزيده فبالتالي بقى والعياذ بالله هم كله انه عايز يزيد الحاجه دي عايز يسلمها مين كان السبب؟ السبب السيف سبق الله القائل في سوره الفرقان وما عبد الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت ظالم واحد يقول لي طب الحمد لله انا مش ظالم انا ما ظلمتش حد بتظلم نفسك ما انت ممكن ما تكونش بتظلم حد لكن ظلم النفس ده اقصى ظلم ظلموا انفسهم والعياذ بالله وما عبد الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا خلي بالك الايه يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ريت لو كهبت فلان ولا جملت ولا مشيت معاه لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لكان الشيطان للانسان خذولا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا يضرب لنا مثلا عليه الصلاه والسلام يقول انما مثلا الجليس السوء والجليس الصالح جميله كويس وجميله الوقت تعرف زي ايه ثلاثه المسك وحامل فيه الطبيب الواحد زي نفخ الكير والعياذ بالله. ايه نفخ الكير؟ انت عارف الحداد؟ الله يزيد يزيد الكير سبب الايه؟ الفحم يولع اكثر والحراره تتوهج. نفخ الكير الا ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. طب وحامل الناس اللي بيبيع ريحه الا ان يحزنك ايه ما تخش تم الريحه دي ايه رايك فيها؟ ادي خير. واما ان تدفع منهم لجنبي طب هات هات منها. لا عليك دي فرحة السر وإما أن تجد منه إيه؟ ريحة طيبة. شفت صاحبك الكويس لما تصاحب إنسان كويس ينعمك على طاعة الله عز وجل حتى تأمل له لما يدخل بيتك عشان يذاكر معاك وهو يأمل ليك لما تخش بيته عشان تذاكر معاك ما بقاش واحد فاسد إنسان فاسد ما يعرفش قيمة البيوت ولا عارف أدب الاستئذان حتى يعني زي ما النبي علمني أدب الاستئذان أبسط حاجة لما أقف على الباب أخبط أوريه الجرس وأدي ظهري للباب يبقى أنا واقف قدام الباب لا اجي ظهري للباب يسال مين ده بيبقى لا انا انت مين انت يعني قول اسمك انا فلان فلان ابن فلان او فلان الفلاني وانت واقف زميلي لو بعد ثلاث مرات ما فتحت الباب تمشي مش بس يسال هي بقى لازم هيدفع يعني هيدفع لو دي واقف لغايه العصر لا لازم نتعلم ادب الاستئذان ولما اخش دايما اخش اسم في عشان ما اتخلقش على اي عوره في البيت اي زمايلي في الاجرامين في اي حاجه اه انت ده اللي بيحصل في البيت والعياذ بالله لان ما فيش التزام لا ما فيش كده التزام انما لو في التزام فلان موجود لا مش موجود هيمشي يوم ده كان هيبقى غاضب بصره وماليش دعوه وهكذا فاحرص دائما على صاحب الصاحب اللي هو يقولك على طاعه الله لما تقول انا ما صليتش يقول لك انا بقى مصلي لسه يقول لك صليت ايه يا عم؟ طلع ايمان الله طلع عليه الايمان ده راجل يعني عملها بالصلاه لسه وافضل يفكر في مقاديفك ازاي تطلب تجارب؟ تساله ايه طلبت التجارب ازاي؟ عملت تجارب ازاي؟ صدقني هو يعني لسه وراك بقى سنين فبتاع لسه جالك انها فترات مراهقه هو يمكن الكاب كل بس الذكر عمال يبدا الخيال عمال يعمل كده فعجب المنظر فعايز يعمله كل شويه تاخد بالك يعني اه هو يمكن الكاب كل ما شفتش حاجه عمال يفضل خلاص المهم عايز يدي بس صوره ايه؟ صوره ان هو يعني ابدع الرجوله اللي بتكسرها زي ما بيقولوا يعني اللي راجل يعني اساله بقى سبب التباين ازاي؟ يقول لك اه فلان اللي علمها لي اللي علمها لي ازاي؟ يقول لك الكاب تباين اه يبقى تبقى راجل اصل انت ما تعرفش تشرب سجاير والتاني يقول لي ايه يعني اه طب يا راجل اشرب سجاير وريني تعرف تطلع بخمس حلقه كده طب يا قصه بعدين يسال التاني يقول له الله لا ما انت بتحرميش بتحرميش سجاير انت ليه؟ يقول انت بتاخده بتاخد البق على بره كده لا اهم حاجه خدها على صدرك الاول خد النفس على صدرك وبعد كده تطلعه بالراحه كده يعني يوم التاني يحاول يجرب شوف الهياسه شوف الهياسه ان يجرب يقعد لوحده ويحاول يقع بقى وتنسي فوق مثل واحده مش عارف فين عبال ما يتعلم يعني يتعلم حاجه عدله فيقول لي خلاص يا فلان تعرف انا بعملها احسن منك دلوقتي بطلعها من السجن على طول يقول لي لا برضه في حاجه ثانيه احسن من السجن اه انت بقى لو راجل طب هقول لك على حاجه تعرف تطلع من مناخيرك يقول لي اه ممكن اعملها طب تعرف تطلع من ايدك طب قول لي لا الكلام ده مش بيحصل طب قول لي رقم في العدل على مدار يا ريت هطلعها ازاي فده تهريج تهريج عمليه ايه؟ اه غير يعني عمليه استثاره بيستثيرك عشان يجيب رجلك واحده يحجب والله اوعى اوعى ثلاث لا كنا في السمريه الثانويه انا كنت هنا في العباسيه وبعدين رحت السمريه الثانويه كان معانا طالب والله يا رب كان كده. كان يجي الصبح يطلع الخريطه، كنا بنعمل على ورق كفاف، نرسم الخرائط على ورق كفاف ونرجعه. والله كان يطلع الخريطه من كراسه الجغرافيا عشان انا نفسي فيها الوزاره. جت النتيجه ايه؟ علينا لما بنركب اتوبيس تعدي اللاهين بيشتغل تمثالي، مش عيب انه يشتغل تمثالي، بس ما كانش لازم يتعلم بقى ولا كنت دراسه من اولها، وكان ابوه يصرف عليه جنب قلبه عشان في الاخر يطلع مثلا بمستوى واحد ما عملش زيه، او ما اتكرمش عليه زيه، او ما كانش وضعه زيه. يصدقوني والله دي برضه فرصه ان انا اكلم اخواني يعني وحبايبي، اوعوا تصدقوا الكلام اللي بتسمعوه من الطلبه الفاسدين. وطبعا كل مجتمع فيه كده، يعني كل من الطلبه يحاولوا يكسروا معادته. بيقول لك اوعى تكون بتجازف. قال له امال يعني هعمل ايه؟ امال انا عايز ايه؟ امال انا طالب يعني ايه؟ لازم اجازف؟ يقول لك لا. وبيحاولوا يقلدوا على اللي بيجازف عشان ايه؟ يتقاعد. يقول لك فلان ده عامل زلمون، ده عينه حمرا كل يوم الصبح عامل السهر حريف. قال له طب وايه يعني لما ده حريف؟ قال له لازم اجازف. امال ابويا بيصرف عليا ليه؟ امال بيصرفوا انت عليا جنب قلبهم ليه؟ امال بيجيبوا لي احسن حاجه؟ امال انا بس مدرسه ليه؟ وباجي كل يوم واروح ليه؟ إذا كنت جاي على كده تدلع عشان أهزر، إذا كان مفيش لازمة أقول لأبويا وفر فلوسك ووفر المصاريف، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه والجنون اللي احنا فيه. إنما أنا جاي أنا طالب وموجود في المدرسة يبقى بجازف عشان ما تجيبش بالي في أي حاجة تانية. ألا واحد يقول لي تعالى الجن، تعالى عاش البنات، وخصوصا دي تبقى موجودة واحد بيجازفك. ليه؟ ليه كده؟ ليه واحد يضحك على واحد يضحك عليك يقول لك تعالى عاش البنات؟ ترضى حد عاش أختك؟ بلاش نقول يعني هي الحلال والحرام معروف. وربنا كتب النور بيقول كل المؤمنين يغض من ابصارهم، انت مطالب بغض البصر، لما تشوف واحده معديه تغض بصرك عنها كده وانت بعيد، كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك في كلام ان الله خبير بما يصنعون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تبدأ النظره بالنظره فانها بليغ الزنا. ولما تقول عن نظر يفوت الحديث زي مسلم فرق البصر العيب لسه بعيد. كل نعمه ربنا اللي عطاها لك بدل ما ياخدها منك. في سوره البلد ربنا بيقول الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كان مش هيحافظ على نعمه الله ربنا يمكن ياخد منك النعمه، لكن ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتندم حيث لا ينفع الندم. فالانسان يعصي نفسه من جميع الانحرافات الموجوده في المجتمع لانه يتمسك بالاسلام. انت لما تعرف الحلال والحرام هتلاقي نفسك عايش مع الله عز وجل. لما واحد يقول لك تعالى الزم، تعالى انت مع بنات، تعالى عاش البنات، تعالى مش عارف نقعد نفرغه، تعالى اعمل كذا، انت لو ملتزم هتقول ده حلال ولا حرام؟ ده صح ولا غلط؟ اعمل ولا ما اعملش؟ اه فده تراجع نفسك انك ملتزم مع الله. انما اللي مش ملتزم ومفيش دين في قلبه، مفيش عقيده في قلبه، اي حاجه هيبقى عامل زي البتاع ده الشاير في البحر، تعالى كده تعالى، تعالى ماشي ماشي، يلا يلا، اي حاجه يلا، ما هو مش عارف هو بيعمل ايه؟ مش عارف لان مفيش عقيده عنده تحدد الحرام من الحلال. فعليكم بالالتزام، عليكم بالتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسعدوا في حياتكم وفي اخرتكم، وحتى يعصمكم الله عز وجل من الوقوع في الزلل ومن الانحراف ايا كان مظهر هذا الانحراف. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. كثر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، وكثر الله للمرب الفاضل الاستاذ ناظر المدير المدرسه والاخوه الافاضل الذين شرفوني بهذه الدعوه التي اعتز بها. شكر الله لكم جميعا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.